إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكان صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والله عز وجل أنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أهم الأمور التي تقرر العقيدة السليمة في نفوس المسلمين وتسهم في إزالة الخلاف بين المتناظرين وتقرب القلوب إلى التمسك بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة، حقيقة العلاقة بين العقل والنقل. العلاقة بين العقل والنقل تعتبر عاملا حاسما في تحديد هوية المسلم واعتقاده، لا سيما في باب الغيبيات وما يتعلق بالأسماء والصفات. ولأهمية هذا الموضوع نتعرف بإذن الله تعالى على موقف السلف الصالح من هذه العلاقة. العلاقة بين العقل والنقل، وما هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يسلكه كل موحد في هذا الموضوع. تعالوا نشوف الأول، ما المقصود بالعقل؟ ما هو العقل؟ وأين يوجد العقل؟ هل يوجد العقل في القلب أم يوجد العقل في الرأس؟ العقل في أقرب الآراء عبارة عن آلة غيبية تابعة للروح، مغروزة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان. نعم، العقل موجود في القلب في الجانب الغيبي المتعلق بالروح. لا نعرف كيفية العقل، هذه الآلة لا نعرف كيفيتها، ولكن نتعرف على وجودها ووجود أوصافها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن. يقال هذا عاقل إذا فعل أفعال العقلاء، وهذا مجنون إذا لم يتصف بأوصاف العقلاء. العقل موجود في القلب، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فالآية تدل على أن العقل موجود في القلب. يقول الثعالبي في الجواهر الحسان: يقول هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب، وذلك هو الحق. ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل ما تختل الدماغ. نعم، واحد يقول لك العقل في القلب، وما اللي في الرأس إيه؟ فيه صلة بين ما في الرأس وبين ما في القلب. القرطبي يقول في الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يقول أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن، وقد قيل إن العقل محله الدماغ، وروي ذلك عن أبي حنيفة. يقول القرطبي وما أراه عنه صحيحا. طيب، العقل ما دوره في قلب الإنسان؟ العقل يقوم بتحصيل المعلومات وجمعها، يجمع المعلومات من حواس الإنسان ثم يحلل ويصنف الحدث المرافق لها ثم يخزنها في ذاكرة الإنسان. العقل يخزن المعلومات في ذاكرة الإنسان، والعقل أيضا هو الذي يقوم باستدعاء هذه المعلومات حسب ما يشاء. ولو أردنا أن نفسر كيف أن العقل في القلب وله اتصال بما في الرأس في داخل المخ، العقل هذا يشبه إيه؟ يشبه المعالج في جهاز الكمبيوتر اللي بيسموه بروسيسور، والحواس عبارة عن جهاز لإدخال المعلومات أو إخراجها إلى هذا المعالج اللي هو العقل. طيب فين وحدة التخزين اللي بيسموها الهارد ديسك، القرص الصلب اللي بتخزن عليه المعلومات في هيئة ملفات؟ القرص الصلب يشبه ذاكرة الإنسان التي في داخل رأسه في المخ، اللي هي خلايا التحكم موجود فيها معلومات الإنسان والملفات المسجلة والمخزنة في داخل ذاكرة الإنسان. هذا تشبيه بسيط يبين لك كيف أن العقل في القلب وأن الذاكرة في الرأس، ولذلك ممكن الشخص يفقد ذاكرته لكن لا يفقد عقله، يستطيع أن يميز لكن لا يذكر شيئا مما مضى في حياته، لأن الاتصال بين العقل، العقل الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في قلب الإنسان، وبين الذاكرة الأساسية التي فيها المعلومات قد انفصل وانقطع، ولذلك يحصل النسيان ويقول لا أذكر شيئا عما مضى من حياتي، حتى ربما لا يذكر اسمه. لكن لو سألت عن تمييز بين الأشياء وبين ما ينفع وما يضر يستطيع أن يجيبك بذلك. الغاية الرئيسية من وجود العقل معرفة الإنسان بما ينفعه ويضره، كيف يحصل الخير الأعلى ويدفع عن نفسه الشر الأدنى، إزاي يحقق الخير لنفسه دائما، كيف يبحث عن الأفضل دائما، هي دي الفائدة من العقل. ولذلك فإن الله عز وجل يقول عن أهل النار وهم في جهنم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وما كانش لهم عقل، لا كان لهم عقل ولكن لم يبحثوا عن الخير الأعلى ولم يدفعوا عن أنفسهم الشر الأعلى. والخير الأعلى هو نعيم الجنة، والشر الأعلى هو عذاب النار، وليس بعد عذاب النار عذاب ولا بعد نعيم الجنة إلا رؤية الحق سبحانه وتعالى. طيب، في سؤال مهم يطرح نفسه الآن، ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ العقل إلى أين تصل معرفته وما مداها وما منتهاها؟ العقل زي ما عرفنا هو أساس الجهاز الإدراكي البشري، فهو في القلب يشبه المعالج في الكمبيوتر، والحواس تشبه وسائل إدخال المعلومات أو إخراجها، والمخ في ذاكرة الإنسان أو ما يشبه قرص الصلب اللي هو الهارد ديسك، وفي اتصال بين هذه الأشياء للحصول على جهاز متكامل من صناعة الحق سبحانه وتعالى في قمة الإتقان، جهاز الإدراك في الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بجهاز إدراكي محدود، قدرات جهاز الإدراك في الإنسان محدودة. محدودة ليه؟ لكي تحقق علة معينة ذكرها رب العزة والجلال في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى جعله سميعا بصيرا بمدركات محدودة لابتلائه في هذه الحياة. إنسان منا إدراكاته محدودة، لا يصل إلى كل شيء. لما قوم يحسبوا القيم التقريبية لحدود الحواس في المؤثرات الخارجية التي يستقبلها الجهاز الحسي والإدراكي في جسم الإنسان، عايزين يعرفوا السمع يوصل لغاية فين، والنظر يوصل لغاية فين، والشم يدرك إلى أي مدى، والتذوق كذلك، وكذلك حاسة اللمس. بيسموا هذه العملية العتبات المطلقة للحواس الخمس. لما عملوا تجارب اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان البصر يدرك به العقل صورة شمعة مضاءة ترى على بعد 30 ميلا في ليل مظلم صاف، حتى انهم حددوا درجة السواد 290 ملي ميكرون. يستطيع الإنسان أن يرى ببصره وأن يدرك بعقله صورة شمعة مضاءة على بعد 30 ميل. طب لو زادت ميل لا يراها، أو كونه لا يراها لا لأنها غير موجودة، ولكن لأن بصر الإنسان وقف عند هذا الحد. هذه تسمى العتبة المطلقة للبصر، 30 ميل في ليل مظلم. ووجدوا ان السمع يدرك به العقل صوت دقة ساعة في ظروف هادئة تماما، وتكون الساعة على بعد 20 قدما. لو زادت قدم واحد سمع الإنسان لا يسمع أبدا ما يحدث من هذه الساعة من دقات أو ما شابه ذلك. طب التذوق؟ قالوا إن التذوق يدرك به العقل ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جالونين من الماء. يعني لو كانت مذابة في 3 جالون الإنسان ما يحسش بها. طب والشم؟ قالوا إن الشم يدرك به العقل نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 أمتار مربعة. هذه تجارب ودراسات حديثة يقر بها العلم الحديث الآن، اسمها العتبات المطلقة للمؤثرات الخارجية التي يستقبلها الجهاز الحسي والإدراكي للإنسان. طب وحاسة اللمس؟ قال لك إن حاسة اللمس يدرك به العقل جناح ذبابة يسقط على صدر الإنسان من مسافة كام؟ 1 سنتي تقريبا. يعني لو فيه جناح ذبابة وقع على الصدر من مسافة 2 سنتي مش هيحس بيه. سبحان الله، هذا هو جهاز الإدراك بالإنسان، الحواس وإدراك العقل للمعلومات التي تعبر من الحواس إليه. طب إذا كان الجهاز الإدراكي بالإنسان بهذه الصورة، هذه الصورة الموجودة في الدنيا، فمن الصعب عليه أن يرى ما وراء ذلك، من الصعب عليه أن يرى ما يحدث في القبر من عذاب أو نعيم، من الصعب عليه أن يرى الملائكة أو يرى ملك الموت، من الصعب عليه أن يرى الجن وهم يتحركون في كل مكان، أو يرون الشيطان وهو يوسوس الإنسان، من الصعب على جهاز الإدراك في الإنسان أن يرى عالم الغيب. يبقى من الصعب عليه أن يرى ذات الله أو يرى صفات الله عز وجل أو يعرف أسماء الله الحسنى بالعقل وحده. وطبعا كنا لا نرى هذه الأشياء لا يعني عدم وجودها، فالجن لهم جهاز إدراك أيضا، لكن الجهاز الإدراك للجن يختلف عن الجهاز الإدراك للإنس من حيث القوة ومن حيث الإمكانيات. هكذا قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن إحنا كبشر مدركتنا محدودة، ابتلانا الله عز وجل بمدركات معينة، فالإنسان لا يستطيع أبدا أن يتعرف على ما في عالم الغيب بمفرده. حتى كثير من الأشياء في عالم الشهادة يعجز الإنسان عن تفسيرها. وموسى عليه السلام لما طلب رؤية الله عز وجل ما كانش جواب ربنا سبحانه وتعالى استحالة الرؤية أو نفيها مطلقا، لكن الجواب لما قال لم تراني معلق بانتهاء الحياة الدنيا، فإن الشيء لا يرى لسببين. السبب الأول خفاء المرء، إن يكون صغير جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن ترى بالعين المجرد، زي الميكروبات والفيروسات هذه خفية، لكن رب العزة والجلال يمتنع في حقه أن نكون خفاء المرء. فالله عز وجل هو الظاهر فوق كل شيء. السبب الثاني لعدم الرؤية ضعف الجهاز الإدراكي بالنسبة للإنسان، وهذا هو شأن موسى عليه السلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل الذي يتحمل أقصى درجة ممكنة من ضوء الشمس، والذي لا يتحمله الإنسان أكثر من 9 دقائق. إنسان لو نظر للشمس أكثر من 9 دقائق دون أن يغمض عينيه يزول بصره. يقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فمن الخطأ أن نبحث عن الأمور الغيبية في التعرف عليها وعلى كيفيتها أو على الذات الإلهية، من الخطأ أن نتعرف عليها بمفردنا وبعقولنا. ليه؟ لأن النواميس والقوانين العامة التي أوجدها الله عز وجل في الكون لا تسمح لنا بذلك. مدركات الإنسان محدودة، اللهم إلا إذا حدث خرق للعادة، زي بعض الرسل ربنا سبحانه وتعالى يقوي بصيرتهم فيرون الملائكة أو يرون الجنة أو يرون النار أو بعض أمور الغيب أو ما يعجز الإنسان العادي عن إدراكه. نعرف النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل في البراق وركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسافر في لحظات إلى بيت المقدس، ثم صعد إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى. هذا كله خرق للعادة. أما العادة فالله عز وجل جعلنا بجهاز إدراكي محدود لا نستطيع أن نرى جميع الأشياء، ولذلك الأمور بتتغير في الآخر. في الحديث المتفق عليه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نظر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، يعني طول 60 ذراعا. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. فهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في الآخرة يختلف تماما عن الدنيا، لأن مدركات الإنسان في الآخرة سوف تكون كيوم خلق الله عز وجل آدم، طوله 60 ذراعا. وطبعا المدركات سوف تختلف، فالله يقوي أبصار المؤمنين يوم القيامة لرؤيته وللكلام معه ولرؤية الحقائق التي يخفى عنا الآن وصف كيفيتها وحقيقتها. الإنسان يوم القيامة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، ومن أجل ذلك فإن مداركه وحواسه تتغير بالكيفية التي تناسب أمور الآخرة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إنكم سترون ربكم عيانا، أو إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، زي ما ورد ذلك عند البخاري، يبقى في الحالة دي نصدقه ونعلم أن إدراك العين المبصرة في الدنيا تختلف عن إدراك العين المبصرة في الآخرة. قدرة العين في الدنيا غير قدرة العين في الآخرة، فوجب علينا أن نؤمن برؤية الله في الآخرة. بعض الناس يقول لك لا يرى، وواحد يقول لك لا يرى لا في جهة، أو أشياء من هذا القبيل. يجب أن نسلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يوافق العقل الصريح وأيضا النقل الصحيح. وكذلك الحال في بقية صفات الحق سبحانه وتعالى، نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل دون أن نسأل عن الكيفية. ليه؟ لأن مدركات الإنسان أقل من وصف هذه الكيفية. صحيح في كيفية، لكن من الذي يعلمها؟ رب العزة والجلال. العقل أقصى حدوده أن يتعرف على الله عز وجل ووجوده من خلال الأسباب. يعني واحد يقول لك ربنا عرفنا بالعقل، يعني ايه عرفنا اوصافه؟ لا. عرفنا اسماءه؟ لا. امال عرفنا بالعقل يعني ايه؟ عرفنا وجوده، وجود الحق سبحانه وتعالى من خلال الاسباب. فيه امور اساسيه يدرك بها العقل حقائق الاشياء اللي موجوده في الدنيا وايضا اللي موجوده في الاخره، زي ايه؟ البديهيات او ما يطلقون عليها الاوليات، زي الحكم ان البعرة تدل على البعير، والإنسان يتأكد فعلا طالما شاف بعرة إذا كان فيه بعير منهم، وإن الأثر يدل يقينا على المسير. عرفنا الكلام ده إزاي؟ بالعقل. ومن هنا كان المسلم على يقين بوجود الله ووجود الخالق لهذا العالم من خلال دلالة المخلوقات على خالقها. عرفنا الكلام ده إزاي؟ عرفناها بحكم الأوليات، بالبديهيات، بدلالة الأسباب، بترابط العلل والمعلولات. من أكبر المحرمات جريمة الزنا، والقاضي لكي يحكم في هذه الجريمة لا بد أن يقوم حكمه على مفردات يقينية، ولا يمكن أن يبني الحكم على أمور ظنية أبدا. والقرآن جعل العقل وسيلة في إثبات الحكم على المرتكبين لهذه الجريمة. فمن أول هذه الأشياء البديهيات، أو ترابط الأسباب، أو ارتباط العلل بالمعلولات، زي ما ذكرت مريم للملك عندما قال لها إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ماذا قالت مريم؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. يعني إيه لم يمسسني بشر؟ يعني بزواج، أنا ما تزوجت، ولم أكن بغيا يعني بزنا. البديهيات بتجعل العاقل يحكم حكما يقينيا بأن الولد لا يأتي إلا من طريق مشروع أو من طريق ممنوع، يا زواج يا زنا. ولذلك أكد لها الملك أن هذه القضية واضحة صحيحة، لكن حالة مريم استثناء، وأن الله يخلق ما يشاء. فقال لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. من أجل ذلك أثبت لها الخالق براءتها عن طريق خرق العادات وظهور المعجزات، وأوحى إليها أنها إذا رأت من أنكر عليها أن تلزم الصمت وأن تمتنع عن الكلام، وكل ما عليها أن تشير إلى الغلام وتقول: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنطق الله عز وجل الغلام، أنطق الله عز وجل هذا الطفل الصغير، وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان الله، سبحان الله، أطفل صغير ينطق بهذه الكلمات، طفل صغير يعرف كل هذه المعلومات، طفل صغير يفهم لوازم العبارات. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم الناس ما يشاء حتى يدركوا بأبصارهم ما هو تحت الأرض وما هو فوق السماء، كما علم عيسى عليه السلام وهو في المهد علمه الأسماء. يقول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ربنا من حكمته أنه جعل جهاز الإدراك بالإنسان محدودا، وجعل باب الاطلاع على الغيب في وجهه مسدودا. ليه؟ لكي تكون الحياة نوعا من أنواع الابتلاءات، ويكون أهل العلم بين الناس درجات. آيات القرآن أثبتت للإنسان جهازا للإدراك شاملا متكاملا، أساس في القلب اللي هو العقل. أول مهام العقل إدراك الأشياء ومعرفة الأسماء وتمييز خصائصها والتعرف على أوصافها، هذه هي حدود العقل ومعارفه. يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالبديهيات من أبرز الأمور العقلية في الدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحانك ربنا أنت العلي الكبير. ومن الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياء المحسوسات. المحسوسات جعلها الحق سبحانه وتعالى من وسائل الدلالة والإثبات، وخصوصا في الحكم على الزانيات أو المومسات. يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا ليلة الجمعة في المسجد، إذ جاء رجل من الأمطار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، لو تكلم هتقولوا قذفها تجلدوه، أو قتل قتلتموه، لو قتل هذا الرجل الذي مع زوجته قتلتموه، وإن سكت سكت على غير، والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غير. فنزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هو شيء بعينه، فربنا سبحانه وتعالى جعله مخرج. قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ففي ملاعنة بينهم، بين الرجل وبين امرأته. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا هو حلف أنه رآها تزني وهي حلفت أنه كاذب، كل واحد يشهد 4 شهادات ويؤكد بالخامسة، عند ذلك يفرق بينهما، ما تبقاش مرات. المحسوسات طريق من طرق الأدلة والإثبات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده باستخدام المحسوسات اللي هي من مكونات الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكوني، والتأمل في خلق السماوات، والتفكر في سائر المخلوقات، حتى يستدل الإنسان على الخالق وعلى نعمه وعلى قدرته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الحق سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، حاسة الإبصار، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم يبصروا ويتدبروا بعقولهم التي في قلوبهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ويقول الله عز وجل أيضا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. ربنا سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى النظر في آياته الكونية، إلى النظر في المخلوقات المرئية بما في ذلك النفس البشرية، ذات الإنسان، ذات الإنسان في حقيقتها صفحات كونية وأدلة عقلية في كتاب الله الواسع الكوني. دور الإنسان الذي أمر الله به في القرآن هو التفكر والاعتبار والنظر في الآثار. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ دور العقل هنا إيه؟ البحث في المخلوقات وما فيها من حكم وآيات. المفعولات دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. المفعول يدل على الفاعل، والمخلوق يدل على الخالق، وذلك يدل باللزوم على وجود الله وقدرته وعلى علمه ومشيئته. وبعدين لما نشوف الأشياء المتغيرة في المخلوقات وما فيها من تنوع في الأشكال والجمال والحسن والكمال، كل هذه الأشياء تدل على وجود إرادة للحق في إدارة الملك، وكذلك ما فيها من المصالح والغايات والحكم البينات الواضحات تدل على حكمته سبحانه وتعالى، وتدل على إتقان صنعته، وغير ذلك مما دعانا الله عز وجل إلى النظر فيه. يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فربنا سبحانه وتعالى هنا يخاطب العقل وحدود العقل بأن ينظر في هذه الأسباب، وأن ينظر إلى الترابط بين العلل والمعلولات. ومن الأمور أيضا التي يدرك بها العقل حقائق الأشياء وتعتبر من حدود العقل المتواترات، زي علم العقل بوجود مكة والمدينة حتى وإن لم يرها الإنسان، فالعلم بوجود مكة والمدينة علم يقيني، وكذلك العلم بإن فيه نبي اسمه محمد ونبي اسمه عيسى ونبي اسمه موسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. العقل كيف علم ذلك؟ علم ذلك من تواتر الأخبار ومن النقل عن حملة الآثار. ولذلك اتفق علماء الحديث على أن الحديث المتواتر يدل على اليقين، والحديث المتواتر ما رواه جمع يستحيل اتفاقهم أو تواطؤهم على الكذب عن جمع آخر يستحيل اتفاقهم على الكذب إلى نهاية الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل بيعرف ذلك من خلال المتواترات، واحد جه نقل له خبر والثاني أكده والثالث أكده والرابع أكده إلى أن أصبحوا 100 إلى أن أصبحوا 1000. الإنسان بالعقل يعرف أن هذه حقيقة موجودة وكائنة، يعرف أن في حاجة اسمها مكة وحاجة اسمها المدينة. العقل تعرف على ذلك من خلال حدوده وإدراكاته. وأيضا من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياء التجريبيات، تجربة، وأحيانا يعبر عن التجريبيات بحاجة اسمها اضطراد العادات، العادة المضطردة، زي مثلا حكمنا بأن النار محرقة وأن الشمس مشرقة وأن الماء ينزل من السماء فيحيي الأرض بعد موتها. هذه سنن وعادات وتجربة وممارسات من خلال فعل الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا من خلال العادات ويحذرنا من العصيان بما حدث لأعدائه في سالف الزمان. كان مصيرهم الخس والمسح والصيحة والنيران، كما قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أنتم عارفين اللي حصل لهم إيه؟ هيحصل لكم. ويقول الحق سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وفي الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الإنسان بيجرب وبيعرف، ومن خلال التجربة بيحكم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. فغاية مال العقل ومنتهى حدود العقل النظر في الأسباب والتعرف على دلالتها، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز ذلك أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإحنا لو أردنا أن نتعرف على عالم الغيب أو ما يحدث في القبر من عذاب أو نعيم، أو نتعرف على الملائكة والجن، أو نتعرف على ذات الله وأسمائه وصفاته، مش ممكن نرجع للعقل أبدا في ذلك. هل يصلح العقل لذلك؟ أبدا. بعض الفرق زي الجهمية والمعتزلة والأشعرية والمتردية وغيرهم ممن سلك طريق الجهمية أراد أن يتعرف على عالم الغيب وخصوصا ذات الحق سبحانه وتعالى من خلال العقل، كانوا يفتخروا بذلك ويقولوا: إحنا من أصحاب المدرسة العقلية. وقعوا في الضلال ووصفوا الله بالمحال، لأن الغيبيات وما غاب عن حس الإنسان ومداركه في طريق آخر يمكن أن نتعرف من خلاله على هذه الحقائق اللي موجودة في عالم الغيب. الطريق الآخر هذا اسمه طريق النقل، طريق أعلى وأقوى من إدراكات العقل. تعالوا نشوف إيه المقصود بالنقل. النقل مصطلح يقصد به عند علماء العقائد الوحي اللي هو الكتاب والسنة، وأحيانا يسموه الشرع أو السمع أو الخبر، كل دي مصطلحات ترد في كتب العقائد ويقصد بها النقل أو الوحي أو الخبر أو الكتاب والسنة، زي ما مثلا أبو عمرو بن عبد البر يقول: حديث النزول حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد. يعني إيه من جهة النقل؟ يعني ثابت منقول إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل الحديث في صحته. يبقى النقل أي ما نقل عن رسول الله من كتاب أو سنة. وبرضو زي ما شيخ الإسلام تيمية بيقول: الحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. يعني لو واحد بنى حكما على حديث لم يثبت عن رسول الله، حديث ضعيف أو موضوع، فحكمه باطل. وزي ما بيقول أيضا عن صفة الكلام وإثباتها لرب العزة والجلال، بيقول: فالقول قد ورد في السمع مضافا إلى الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن لفظ القول منسوبا إليه، قال الله كذا ويقول الله عز وجل كذا، هذا في الكتاب وفي السنة. ابن تيمية هنا أطلق على الكتاب والسنة اسم السمع، وأحيانا يطلق عليه اسم الشرع، زي ما يقول مثلا: وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريح. إذن مصطلح النقل أو الوحي أو الشرع أو السمع أو الخبر، كل هذه المصطلحات عند علماء العقائد معان مترادفة تدل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنقل إذن هو ما جاءنا من الله يعرفنا فيه عن نفسه وما في عالم الغيب من حقائق ومن أشياء. النقل تعريف من الله، رسالة من الله عز وجل عن طريق جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بلغها إليه. ربنا يصف لنا ما في عالم الغيب عشان نتعرف على هذه الحقائق، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن العقل قاصر في إدراك هذه الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسالة من السماء، هذه الرسالة يطلق عليها النقل أو الوحي أو الشرع أو الخبر أو الكتاب والسنة، فوجب علينا أن نقر بها. أي واحد عاقل سوف يقر بها ويقدم النقل على عقله. ما فيش واحد أعلم بالله من الله ولا أعلم من رسول الله بالله، فما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وجب علينا أن نؤمن به كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، وما أمرنا الله به كان صلاحنا في اتباعه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرنا بأمر يعلم صلاحنا من خلال علمه سبحانه وتعالى بمآلنا إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن ما فيش واحد مشرع من البشر اللي بيستخدم قمة العقول عندما يشرع حكما للناس أو أمرا يفعلونه أو لا يفعلونه يراعي مصلحتهم في الآخرة أبدا. هي المجتمعات الغربية عاملة تحسبها أنها سوف تموت وتبعث وأنها سوف ترد إلى جنة أو نار، أبدا. كل الأحكام والدستور الذي يضعه أصحاب العقول يراعون فيه مصلحة الإنسان في الدنيا فقط، إزاي يستمتع بشهواته، حرية الشخصية، أشياء من هذا القبيل. لكن ربنا سبحانه وتعالى عندما ينزل لنا أحكاما في شرعه فإن الله عز وجل يراعي مصلحة العبد في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان لا يعلم ما سيحدث له في الآخرة إلا بإخبار الحق سبحانه وتعالى له إن فيه جنة وفيه نار وفيه بعث وفيه حساب وفيه نشور وما شابه ذلك مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان العاقل سوف يعتمد الشرع منهجا له ويقدمه، إن شتان بين علم الله وعلم العقلاء، شتان بين علم الله وعلم البشر. علم البشر لا يأتي شيئا إلى علم الله عز وجل، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في علمه ولا في قدرته ولا في رعايته لخلقه. هنا سؤال ضروري في قضية العلاقة بين العقل والنقل. إيه هو السؤال؟ هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ هل يمكن أن العقل يتعارض مع النقل مع الكتاب والسنة؟ الجواب إنه من المحال أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت. مستحيل أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. ليه؟ إيه السبب في ذلك؟ السبب سبب منطقي جدا. إيه هو؟ إن المصدر واحد، اللي خلق العقل هو الله، واللي أرسل له النقل هو الله، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بصناعته لعقل الإنسان وأعلم بما يصلحه في كل زمان ومكان. فإذا وضع نظاما ببالغ علمه وحكمته لصلاح صنعته وإلزام الإنسان بمنهجه وشرعته كان من المحال أن يضل الإنسان أو يشقى أو أن يعيش معيشة ضنكة إذا اتبع هداية الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وتعالوا نحسبها، من المعلوم إن أي واحد عاقل يعلم أن أولى من يضع نظام التشغيل للمصنوعات هو صانعها. الذي يصنع الشيء يضع معه دليلا مرفقا، اللي يقولوا عليه الكتالوج، فيه شرح لكيفية تشغيل الصنع. اشتريت مسجل، ومسجل فخم جدا، أول ما تنظر تنظر في دليل التشغيل إزاي تشغل، ولازم تتقيد بنظام التشغيل، وإن لم تتقيد بنظام التشغيل هيروح عليك الضمان. العقلاء جميعا يعلمون ذلك. طب اللي صنع الإنسان عندما ينزل إليه شرعا من السماء أليس هو أولى أن يتبع؟ يقول الشيخ الإسلام تيمية: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. لكن كثير من الناس يغلطون إما في النقل أو في العقل. نعم، إزاي يغلط في النقل وينقل الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موضوع أو ضعيف، أو يكون عقله عقل تعبان ما يفهمش فينظر إلى كتاب الله عز وجل بعين عمياء. يقول شيخ الإسلام تيمية: فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول. يعني عمر ما يكون العقل أبدا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. طيب، هنا سؤال: لو حدث تعارض بين العقل والنقل، ما هي أسباب التعارض إن وجدت؟ الجواب إن لو حصل تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. السبب الأول أن النقل لم يثبت. واحد يتمسك بحديث ضعيف أو موضوع، يقول لك في تعارض، مدعي التعارض ينسب إلى دين الله ما ليس منه، كالذين يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وينقلونها للناس دون تمحيص. كثير من الناس للأسف يبحث عن الأحاديث التي تثير عاطفة الناس حتى ولو لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك الأحاديث الضعيفة أنا بحتج بها في فضائل الأعمال. لكن في لوازم أخرى أنها ستربك العقل. العاقل لو بيسمع خطيب على المنبر الأسبوع الأولاني سمع منه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. ده في الأسبوع الأولاني عرف إن أول شيء خلق ربنا سبحانه وتعالى هو القلم. عظيم، ما فيش أي مشكلة. وبعدين في الأسبوع الثاني راح في مسجد فسمع خطيب يروي حديث ويقول: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل، فأقبل، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك. اللي قاعد يستغرب، في تعارض وتضارب. الأسبوع اللي فات الخطيب قال لنا إن أول ما خلق الله القلم، والأسبوع ده واحد يقول إن أول ما خلق الله العقل. لا يدخل العقل ازاي؟ الجمعة الثالثة سمع خطيب آخر بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله نوري. قولوا لي بقى بالله عليكم، لو واحد بهذه الحالة ألا يحدث في قلبي وفي عقلي تعارض؟ نعم، أيحصل تعارض. لا شك أن العاقل يقف حائرا بين هذه الروايات. أي الأشياء خلق أولا؟ مش ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلاثة دول مع بعض. هذا سوف يحدث في نفسي شك. وبعدين من الخطأ أن يوفق بين هذه الروايات قبل أن يبحث عن ثبوتها، لازم يتأكد الأول إذا كانت دي أحاديث أو لا. وكان يجب على الخطباء الذين نقلوا هذه الروايات أن يتثبتوا من صحتها أولا، لأن احنا لو بحثنا عن هذه الروايات سوف نجد أن الحديث الأول اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه إن أول ما خلق الله القلم حديث ثابت صحيح، حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني ورواه أيضا أبو داود. لكن الحديث الثاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك، هذا حديث موضوع باتفاق العلماء. العدلوني ذكر ذلك في كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباب، وذكر أيضا في كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوع. حديث موضوع باتفاق علماء الحديث. الحديث الثالث لك: أول ما خلق الله نوري، حديث موضوع أيضا رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله. يقول جابر بن عبد الله: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. الحديث ده من صنع الصوفية الذين يجعلون نور النبي هو أول المخلوقات. بيقول: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيه، خلقه من نوره، يعني خلق نور النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء، اللي هو نور النبي عليه الصلاة، قاعد يلف كده حيث شاء الله عز وجل. ولم يكن في ذلك الوقت لا لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. شايفين افتراء الكاذبين على رسول الله؟ وبعدين بيقول لك الرسول بيقول لجابر ايه؟ فلما اراد ان يخلق الخلق، اسمعوا يا اخواننا عشان تعرفوا، ان واحد يقول لك دي حاجات غريبه بتحبب الناس، لا، هذه تحدث ربكه في العقول وتحدث تعارضا بين العقل والنقل. يقول لك فلما اراد ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اللي هو نور النبي اللي خلقه من نور الله، قسم ذلك النور اربعه اجزاء، فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، والجزء الرابع عمل فيه ايه؟ قسم اربع اجزاء. فخلق من الجزء الاول حمل العرش، ومن الجزء الثاني الكرسي، ومن الجزء الثالث باقي الملائكه، كل ديه من نور النبي عليه الصلاه والسلام. الجزء الرابع، طب والجزء الرابع عمل فيه ايه؟ ثم قسم الجزء الرابع اربعه اجزاء، فخلق من الاول السماوات، ومن الثاني الأرضي، ومن الثالث الجنة والنار، طب والرابع لك برضو قسم أربع أجزاء. حكاية بقى، وواحد بقى يقعد يحكي الصوفية هذا الكلام، للأسف في تراث الصوفية يقول لك احنا بنحب النبي عليه السلام قوي، طب ومحبتكم النبي عليه السلام تسوغ لكم أن تنقلوا عنه ما هو مكذوب عليه؟ يقول لك الجزء الرابع دي قسم أربع أجزاء، خلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوب المؤمنين وهي المعرفة لك عارف بالله، ومن الثالث نور أنفهم هو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخلي بالك بقى هنا، مصطلح المعرفة مصطلح صوفي، مصطلح الأنف مصطلح صوفي، شغل الصوفية، فيأتون بكلام من عند أنفسهم ومصطلحات صوفية ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المنوال لذلك ما توصل الجزء الرابع لك وقف، الجزء الرابع قسم أربع أجزاء. وهكذا تأتينا اختراعات الصوفية والأباطيل العاطفية وما شابه ذلك من الأمور البدعية. فأمثال هذه الأحاديث التي يتناقلها غير الراسخين في العلم من الدعاء هي التي تحدث الفوضى وتدعو إلى تعارض العقل مع النقل، لكن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح أبدا. وينبغي على أهل العلم أن يتقوا الله في نقلهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة بحجة ترغيب الناس بالإيمان والطاعة، فإن من أبرز السلبيات التي تنتج عن نقلهم لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة فتح باب البدعة على مصراعيه وتشويه الوحي بمصدريه القرآن والسنة. طيب السبب الثاني في التعارض، قلنا لو حصل تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين. السبب الأول أن النقل لم يثبت، واحد يتمسك بحديث ضعيف أو موضوع يقول في تعارض، لا تثبت من الحديث أولا. السبب الثاني في التعارض بين العقل والنقل إن وجد، إن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك الإنسان خطاب الله على النحو الصحيح. الإنسان هنا هو اللي ما يفهمش، يبقى كلام ربنا حق وكلام النبي حق سواء فهمناه أو لم نفهمه. انت ما فهمتش اذا مش تعارض بين العقل والنقل، العفت عقلك انت. والحديث بقيه، ونلتقي معكم باذن الله تعالى في المحاضره القادمه لنستكمل الموضوع عن حقيقه العلاقه بين العقل والنقل واهميتها في فهم العقيده الصحيحه المبنيه على قران وسنه بفهم سلف الامه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين